الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اختفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وناصر المؤمنين سبحانه وتعالى، هو القائم بالحق فوق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة حتى كشف الله تعالى وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى تركنا على المحاجة البيضاء وأخبرنا بأن ليلها ونهارها سواء وأنه لا يزيغ عن هديه إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة كتاب التعبير من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، واليوم نستمد العون من الله تعالى على قراءة كتاب الفتن. نعوذ بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفتن واستهل بحديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هذا الحديث إخوة الكرام في لزوم طاعة ولي الأمر، وولاة الأمر إخوة الكرام في أصلها تطلق على العلماء ثم بعد ذلك تطلق على الحكام، ولذا الله تعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. في التفسير أولي الأمر بدءا العلماء ثم بعد ذلك الأمراء، فالعالم من أولي الأمر ثم يتبعه بعد ذلك الأمير، وهذا يدل على أن أميرا بلا عالم لا يستطيع أن يخطو خطوة واحدة لأمته. ومن ثم الأمراء في العهد الأول كانت مجالسهم مجالس العلماء، كانوا يحرصون في المجالس على ضم العلماء إلى مجالسهم، بل كانوا كذلك لا يكتفون بضم العالم بل يأتونه في مجلسه. ولعل من سلوك العلماء في العصر الذهبي اعتزازهم بدعوتهم وبعدهم عن مجالس الأمراء لعلمهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتبع الصيد غفل ومن لزم أبواب السلاطين افتتن. ولعل مما قرأت أن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كتب إليه الرشيد هارون الرشيد أن يأتيه بموطئه ويقرأه عليه في قصر إمارته. فقال مالك في رده على الرسالة: ثم أما بعد فاعلم يا أمير المؤمنين أن العلم منكم خرج، وأنتم أولى الناس بإعظامه، والعلم لا يأتي إلى أحد وإنما يؤتى إليه. فحمل الرشيد الرسالة وقدم إلى مالك وجلس بين يديه يتعلم من مالك رحمة الله تعالى على مالك وعلى هارون الرشيد. ولذلك لما حرص الأمراء على مجالسة العلماء سادوا وقادوا، سادوا وقادوا. الخلاصة، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه، وأي شيء يكرهه التابع في متبوعه أو في أميره، لا يكره إلا المعصية، لا يكره إلا المعصية، ومن ثم على المسلمين الطاعة حتى إذا رأوا مخالفة نصحوا الأمراء فيها، لحديث الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن نصيحة التابع للمتبوع كيف تكون؟ تكون بالمجيء إليه وتذكيره بالله وكلامه معه برفق ولين، مع إنزاله منزلته اللائقة به. بهذا الترتيب تصل النصيحة، ومن ثم تقبل النصيحة لو أديت بهذا الأسلوب. لكن ليس من الطبيعي أبدا وليس من الهدي التقول أو التكلم على الأمراء في مجالس العامة، لأن في هذا افتضاحا لأمر الأمراء، لعل العامة لا يدركون الخطأ إنما أدركه العالم به. ومن ثم الحديث الذي يحفظه الناس لا يطبقونه تطبيقا صحيحا: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاء، وليس على، عند يعني تأتيه وتخبره بما لاحظته عليه. فلعل عنده ردا على الشبهة، لعل عنده ضحبا للشبهة أو ردا عليها، ولعل عنده ما يبرر به خطأه، ولا يعلم التبرير إلا عالم به، ولا يعلم التبرير إلا عالم به. ومن ثم بالترتيب هذا نستطيع أن نحوط الأمير بالنصيحة فنحمي دولته، وعند ذلك يستتب الحكم. لكن ذكر مساوئ الأمراء في مجالس العامة أو على المنابر، كل هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مما يثير القلاقل، وهذا مما يزيد الأمر سوءا. من رأى من أميره شيئا يكرهه قال: فليصبر عليه. فليصبر عليه ليس معناها فلا يناصح، الصبر عليه معناها النصيحة مع عدم الخروج، متابعة النصيحة مع عدم الخروج عليه، لأن الصبر يعني عدم الخروج عليه، يعني عدم خلع اليد من طاعة. لماذا؟ لأن الخروج على ولي الأمر حتى وإن كان مخالفا، إذا كان صاحب بطش وشدة سيكون ما لا تحمد عقباه، سيعم الرعية ظلمه، وسيشتد على الناس بوطأته، ومن ثم لا يكن إلا ما رأينا قبل يوم 25 من التحكم الشديد الشديد جدا والإذاء الشديد الشديد على الدعاء على الدعاء. لذلك قلنا سلفا كلمة وما زلنا عليها، قلنا من يسلم من الخطأ؟ لا أحد، كل بعد النبي عليه الصلاة والسلام يخطئ ويصيب أو يصيب ويخطئ، والخطأ جاري على الخليقة كما عند الترمذي بإسناد صحيح، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن رأى من أميره سواء كان أميرا بولاية عامة كالخليفة أو أميرا في ولاية خاصة كعمل من الأعمال أو إدارة من الإدارات إلى آخره، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، يعني لا يخرج عليه إنما يناصحه ثم يقيم الحجة عليه، فلعل عند الأمير في خطئه عذرا، والعذر عند العالم يعرف قدر العذر ويعرف تبريره ويعرف تمريره، عند ذلك تزول الشبهة ومن ثم تستقيم الأمور. لكن إذا رأيت من الحاكم أو من رئيس المباشر في العمل شيئا أنا أكرهه، أكرهه لأني بحسب زعمي هذا معصية أو هذه مخالفة، لو لم أصبر وأنصح وخرجت وأعلنت خروجي عليه فلربما سالت دماء بريئة، ولربما انتشر القهر في بلاد الناس وكنت أنا سببا في هذا. لذلك إخوتي الكرام في حديثنا عبرة وعظة، فليصبر عليه. لماذا؟ قال فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، يعني فمات في خلال الشبر. الشبر ده كام؟ الشبر ده مساحة ولا زمن؟ وكذلك يعنى بها الزمن، هي المساحة هذه المشي فيها زمن ولا مساحة؟ قطع المسافة ايه؟ مش زمن؟ زمن. من فارق الجماعة، أي جماعة؟ أنصار السنة ولا سلفيين ولا الإخوان المسلمين ولا الصوفيين ولا التبغيين؟ لا، جماعة المسلمين، جماعة المعنى جماعة المسلمين وليس جماعة بعينها من الجماعات المنتشرة الآن، جماعة المسلمين. من فارق جماعة المسلمين في رواية قيد شبر فمات، مات ميتة جاهلية. طب لماذا جماعة المسلمين؟ لأن جماعة المسلمين هم الذين أجمعوا على الخليفة، هم الذين أجمعوا عليه، وليست جماعة من الجماعات الايه المتنوعة وسط المجتمع. وعندنا قاعدة نقول فيها، لو كان في الأمير مخالفات والأمر مستتب فلنا استتباب الأمر ومخالفاته على نفسه، لكن زعزعة الاستتباب بالقلاقل وفقد الأمن لعل بقاء الحاكم الغشوم أخف وطأة على المجتمع مما يحدث. لذلك يقولون حاكم غشوم أولى من فتنة تدوم، أولى من فتنة تدوم. كنا زمان بنضرب المثال بصدام حسين رحمه الله، نحن نترحم على جميع المسلمين، لما كان في العراق مع ما كان عليه من مخالفات لكن الأمر كان مستتبا، قتلوا صدام حسين، قتلوه من كم سنة؟ من يذكر؟ ثمانية سنين. هل استتب الأمر في العراق؟ ما استتب الأمر، في سوء إيه؟ مستمر. ومن ثم يقولون حاكم غشوم ولا فتنة تدوم. هل يا ترى في هذا تندم على الحال السابق قبل 25 يناير 2011؟ لا تفهم هذا، لكن نحن دائما نحب أن تستتب الأمور حتى يعم الأمن البلاد فيتيسر لكل ذي حال حالة, يتيسر لكل ذي حال إيه حاله. لذلك الخروج على الأمراء له ضوابط. إذا رأينا من الأمير مخالفة هناك النصيحة, أما إذا رأينا من الأمير كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان, يعني بيأمر الناس أن يسجدوا للصنم أو يرى هذا في دولته ويسكت, يعني بشار اليوم في التلفزيون بيجيب لنا صور ان ضباط بشار بيأتي بالايه بالمواطن ويقول له مين يا ولده اسجد لإلهك وسجده لصورة مين بشار. ان وصل بشار علمه هذا وسكت كان اقرار الكفر في بلاده, يبقى هذا ايه كفر فيه من الله برهان. طب لو الكلام ده في اي دولة من دول العالم او من دول الاسلام ورأينا في الامير كفرا بواحا عندنا فيه حجة من كتاب محكم او من سنة صريحة صحيحة, عند ذلك ان كان عندنا قوة تغلب قوته جاز لنا الخروج عليه. لماذا اشترطنا القوة التي تغلب قوته؟ حتى نمرر المسائل بحقن الدماء, نمرر المسائل بحقن الدماء. لكن لو قوتنا ضعيفة لا يجوز لنا الخروج عليه. لماذا؟ سيرينا ما لا تحمد عقباه. لكن لو أن عندنا قوة ومنعة نستطيع أن نقلب الحكم عليه ونولي غيره أصلح منه مع استتباب الأمر جاز الخروج على من أعلن كفره في بلاد المسلمين. ومن ثم تفهم من هذا أن أي خروج بلا كفر بواح مؤداه إلى فتنة عظيمة. طب يا ترى عند الخروج يصبح هناك طائفتان, يصبح هناك طائفتان, الطائفتان لو تقاتلا كل منهما مع الآخر هل قتال الخارجين يسمى قتال بغاة؟ هل قتال البغاة على قدم سواء مع قتال الكفار أم يختلفان؟ يختلفان. قتال الكفار له أحكام, قتال البغاة له أحكام. لو أنني أقاتل الكافر ثم جرحته لي أن أجهز عليه وأخلصه, لكن لو قاتلت البغاة الخارجين لو جرحته أتركه, لا يجوز لي أن أجهز عليه. لماذا؟ لأن هدفي في القتال صده ورده, هدفي صده ورده وليس هدفي قتله, بخلاف الكافر, بخلاف الايه الكافر. ثانيا في الكافر تسبى ذراريهم وتسبى نساؤهم, في البغاة لا تسبى الذراري ولا الذرية, لا تسبى الذراري ولا النساء. في الكفار أموالهم مستباحة, في البغاة أموالهم محفوظة محترمة. والقتال هذا لا يكون إلا بعد مداولات, إلا بعد مداولات, يعني يأتي الخارجون ثم يجلس معهم ولي الأمر من خلال واسطة ينظر في أساس خروجهم, خرجنا لأننا سمعنا أنك تفعل كذا. هناك الوسطاء اللي هم العلماء يأتون بالشبهات يعرضوها على ولي الأمر, لما فعلت هذا؟ يرد. إذا حدث هناك قناعة يرجع الطرف الثاني, لم تحدث هناك قناعة ليكن ما يكن. ولذلك الفتن لما طارت في عصر عثمان رضي الله عنه وارضاه تولاها نفخ فيها عبد الله بن سبأ، وكان يهوديا يمنيا من سبأ، أسلم نفاقا وتولى الفتنة بين المسلمين، حملها من اليمن ثم ذهب بها إلى مصر، ثم ذهب من مصر إلى الكوفة، ثم جمع الجميع وذهب بهم إلى المدينة. لما خرجوا على عثمان رضي الله عنه وارضاه، خرجوا عليه لمسائل حملوها إليه. فلما قدموا المدينة خرج إليهم عثمان يستنبئهم عن سر خروجهم، فقالوا إنك تؤمر الصغار، تؤمر الصغار وتعطي أقاربك من بيت المال بصرف. فرد عليهم في هذه الشبه، قال: أما الأولى من تأمير الصغار، فأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسامة وكان دون العشرين على جيش فيه أبو بكر، على جيش فيه أبو بكر، فلماذا لم تنقموا على رسول الله فعله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أنفذ الصديق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام الجيش الذي بعثه رسول الله وفيه مين؟ أسامة. ثم في عصر عمر ولا فلان ولا فلان، وجعل يعدد لهم قدوته في تولية الصغار، فلماذا لم تنقموا على أبي بكر ولماذا لم تنقموا على عمر؟ أغركم مني حلم؟ يبقى شبه زالت. وأما ادعاؤكم أني أنفق على أقاربي من بيت مال المسلمين، فأنتم تعلمون أني أكثركم مالا، أني أكثركم مالا، وأنا لا أنفق على أقاربي إلا من مالي من خاصة نفسي لا من بيت المال. عند ذلك زادت الشبه، ولوا وعادوا. لما عادوا إيه؟ تولى كبرها ابن سبأ فنفخ في النار فاشتعلت من جديد، وما زالوا بهذا حتى قتل ذو النورين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. لذلك قتال البغاة ليس كقتال الكفار. ثانيا، ما يترتب على القتالين مختلف. يترتب على قتال الكفار أن أموالهم غنيمة، أما أموال البغاة ليست بغنيمة، ترجع إليهم. عند الصلح بين الطائفتين ليس فيها أن البغاة أتلفوا 50 عمارة يدفعوا ثمنها، ولا أن من بيده الزمام أتلف أموال البغاة عليه أن يعوضهم بها. لا، الصلح كل أتلف هذا التلف مقابل هذا التلف، لا يستعيض هذا من مال هذا ولا هذا من مال هذا. والأمر في هذا مكتوب باستفاضة في كتب أهل العلم، من أرادها فليذهب إلى كتب الفقه في باب قتال البغاة. الخلاصة في هذا أن من نزع يدا من طاع ما لم يكن الأمير قد أعلن كفره واستباح ذلك، من أخرج يده من طاعة ومات مات ميتة جاهلية، لأنه ليس في عنقه بيعة لأمير بايعه أو بايعته جماعة المسلمين. يبقى إذن في حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. المعنى بالصبر ترك النصيحة أم ترك الخروج؟ ها؟ ترك الخروج مع دوام الإيه؟ النصيحة في الملأ أم عنده؟ عنده. بعد ذلك الحديث الثاني في الفتن. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل. القتل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ قال القتل. القتل يعني من علامات تقدم الزمان وتقاربه، يعني هذا من علامات الساعة، أن العمل الصالح يكون في انتقاص. ومن ثم هناك رواية نحفظها كلنا: ما من يوم إلا وما بعده شر منه. الأمس البارحة لعلي قمت الليل، اليوم أصابني جهد فنمت، يبقى اليوم أفضل ولا الأمس أفضل؟ الأمس أفضل. وهكذا فالأعمال الصالحة في انتقاص في المجموع العام، لا في المجموع الفردي، في المجموع العام على الأمة كلها. قد تكون هناك صحوة في بلد، وفي بلد أخرى تكون هناك همة ميتة، لكن في المجموع العام انتقاص العمل الصالح ظاهرة، منتشرة، ينقص العمل. وبعدين ويلقى الشح. يلقى، فين؟ في البحر؟ لا، يلقى في القلوب، يعني يقذف في قلوب الناس الشح. الشح بماذا؟ الشح بكل شيء. تعالى ترى الشح في العلم عند العالم، تجده شحيحا بعلمه على الناس، والمفتي يشح بفتواه، وصاحب الصنع الحرفي يشح بحرفته أن يعلمها أحدا، وهكذا. وهلم جرى في سائر أحوال الناس. ترى هذا واضحا، تلاقي شيخ عنده علم، تقول له عم الشيخ قلنا شوية، يقول لك يا أخي أنت عملته باللي فات. يعني هل هو بهذا يعني يريد أن يعمل الناس بما سمعوا؟ لا، هو شحيح بعلمه، لا يحب أن يتعلم علمه أحد، يريد أن يبقى هو فقط، يشار إليه بأن العالم فلان، أما غيرهم لا علم عنده. فهذا شحيح بعلمه. والشحيح بعلمه يضيء للناس، ولكنه قد يحرق نفسه، الشحيح بعلمه زجاجة مسك لكن مقفلة، أو شكارة قمح لكن مخيطة، قد يأكلها السوس يوما، وقد يتبخر علمه كذلك دون ما انتفاع من الناس بعلمه. ومن ثم يسأل عن علمه يوم القيامة ماذا عمل فيه، فلا يجد إجابة يجيب بها بارئه سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي لنا إخوة الكرام أن نجود بما تعلمناه، فالبلاغ عهدة كل من سمع. ومن ثم في المسند من حديث قتيلة بن طصيفي قرأناه مرارا وذكرناه في كتاب التوحيد لما شرحناه، قلنا صحابية جليلة تسمع حديثا فتنقله، في كل مجلس جلست فيه حتى وصلنا الحديث. قتيلة بنت صيف تقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر وقال له: يا محمد، إنكم لنعم القوم لولا أنكم تشركون بالله عز وجل. حبر يهودي، يعني عالم يهودي، أتى النبي في بيته صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد أنتوا أحسن ناس، لكن يا خسارة فيكم. قال: وما فينا؟ قال: تشركون بالله عز وجل. قال: سبحان الله، وكيف ذلك؟ قال: أنتم تقولون إذا حلفتم والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا بلى. قال إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. ثم قال حبر يا محمد إنكم لنعم القوم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال سبحان الله وكيف ذاك؟ قال أنتم تقولون ما شاء الله وشئت. فسأل النبي أصحابه في هذا وقرارهم فأخبروه بأن كلامه صواب. قال إذا قلتم فقولوا ما شاء الله ثم شئت. يبقى هذه صحابية حملت وبلغت. وكذلك زينب زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عن ابن مسعود وعن زوجته، يوما تجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام فتسمع حديثا، تسمع حديثا: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. الحلي جمعها حلي، ولو من حليكن يعني على المرأة أن تصدق ولو من ذهبها ولو من أوضاحها ولو من فضاتها ولو من متاعها. فلما جاءت بيتها أرادت أن تبلغ ما سمعت، قالت لزوجها: يا عبد الله، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. يا عبد الله ايته فاسأله أيجزئ عني صدقتي لك ولأيتام في حجري. روح اسأله يا عبد الله، قل له رسول الله زوجتي بتسألك وبتقول لك ينفع تعطيني زكاة مالها وتصرف على أيتام في حجيها من زكاة مالها ولا ما ينفعش؟ قال لها ايتيه أنت، كرامتي ما تسمحش، أنت عايز يقول لي أنا عايش على خيرك؟ ايتيه أنت. فجاءته، أتت بيت النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت بلالا، قالت: يا بلال، ووجدت امرأة من الأنصار حاجتها حاجتها، فسألتاه معا: يا بلال، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عنا صدقاتنا لأزواجنا ولأيتام في حجورنا؟ ولا تخبرهم النحن، ما تقولش احنا مين، حفاظا على عزة أزواجهما. دخل بلال: يا رسول الله، إن بالباب امرأتين تسألانك عن كذا وكذا وكذا. قال: من هما يا بلال؟ بلال أصبح بين أمرين، أمر النساء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مصلحتان: مصلحة الحفاظ على عز الأزواج، ومصلحة قد ينزل وحي من السماء. نزول الوحي في مصلحة أكبر ولا مصلحة أصغر؟ مصلحة أكبر. اجتمع عنده مصلحتان، رأى المصالح. قال: يا رسول الله، زينب امرأة ابن مسعود وأخرى من الأنصار. قال: أخبرهما بأن لهما أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. الخلاصة في هذا: تسمع المرأة تخبر زوجها. اليوم العكس، العكس اليوم ولا عكس العكس؟ ده عكس العكوس. المرأة في القديم كانت تخبر زوجها بما سمعت في مجلس النبوة صلى الله عليه وسلم. اليوم الزوج يسمع مجالس العلماء ولا ينقل لبيته، ومن ثم صغر الزوج في عين زوجته. تقول لك أغمض على العمى وما غمضش عليه، ليه؟ ما بينفعهاش في حاجة، ما بينفعهاش. صحيح وفر لها كل شيء، قعدها في قصر ولبسها الخيش والحرير، ما حرمهاش من فكها ولا طعام، لكنه لم يأتيها يوم بوجبة إمام. ما دخلش عليها في يوم جمعة قال لها: اليوم سمعت خطبة جمعة بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. ومن ثم فهي فقيرة إلى هذه الوجبة. لذلك أخي الكريم، ينبغي أن تجالس زوجتك وأهلك ما تسمعه أقل شيء، أقل شيء في البلاغ تبلغه أهلك. يبقى حتى التابعة تبقى خفيفة يوم القيامة، تكون التابعة خفيفة يوم القيامة. لذلك البلاغ عهدة كل من سمع. أيها الناس، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا في حجة الوداع، في حجة الوداع: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم يقول في نهاية قوله: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. حمل المسؤولية لجميع من سمعه، من سمع، وسمعته النساء، سمعه الصغار، سمعه الكبار، سمعه الولاة، سمعه من قاد العالم من بعده. فالبلاغ ليس عهدة الأزهري ولا عهدة إمام الأوقاف ولا عهدة المشتغل بالدعوة، بل عهدة كل من سمع علما كلف بتبليغه. ولو أننا بلغنا ما سمعناه لراج الدين بين الناس، لراج الدين، ولكن شحنا بالبلاغ جعل الدين في اضمحلال، حبس الدعوة في المساجد. لكن لو أن ما يسمع بالمساجد راج في السيارات، ما كناش سمعنا توك توك يحط شيخ شيخة أو يحط أغنية، ولو راجل علم في السيارات ما كانش صاحب التاكسي حط أغنية مش عارف إيه، ولراج الأمر بين الناس، وعند ذلك ينتشر الدين. وهذه عهدة للجميع حملها، وهي مسؤولية الجميع. والله جل ذكره بيّن أن شرفنا في تبليغنا لديننا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر أي شرف، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. السؤال عن ماذا؟ عن الدين. السؤال عن الدين، ومن ثم في الأسئلة: من ربك وما دينك؟ شوف، من ربك وما دينك؟ فمن شح بالعلم على طالبيه أخاف عليه عدم الرد إذا سئل، لكن من جاد بالعلم على طالبيه يرجى له أن ينطلق بالجواب إذا سئل. قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح، شح العالم وشح الحرف وشح صاحب المال وشح صاحب الجهد. هناك إنسان عنده جهد ليس معه مال، في استطاعته أن يمشي في مصالح المسلمين، لكن شحيح لا يمشي في مصالح أحد. وتظهر الفتن، والفتن بادية تطل برأسها ما بين كل غمضة عين وانتباهاتها، ويكثر الهرج. سألوه قالوا: وأيما هو؟ وأيما هو يعني ما هو الهرج؟ قال: القتل. القتل اليوم، القتل كل يوم بتسمع قصة، كل يوم بتسمع انهم في مش عارف في الطريق الفلاني قاطع رقبة السواق واخذوا العربية.